أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سبق معنا الحديث والكلام على محظورات الإحرام، وتكلمنا عليها بشيء من التفصيل، وبقي معنا باب يلي هذا الضابط، وهو في الفدية وأنواعها وأقسامها. ويا ترى ما هي الفدية؟ يقول العلماء: الفدية ما يعطى فداء الشيء، ومنه فدية الأسير، أي شيء يقدم. قد يكون ذبح بدنة، قد يكون ذبح بقرة، قد يكون ذبح شاة، قد يكون صيام، قد يكون إطعام 6 مساكين. على تفاصيل كثيرة في هذا الباب، لكن قبل أن نقرأ ما في الكتاب، أولا المحظورات تقسم إلى أقسام: قسم لا فدية فيه، قسم لا فدية فيه من أساس وأصل، وهو عقد النكاح. وهو عقد إيه؟ النكاح. معلي يا إخوان؟ طيب، هذا لا فدية فيه. واحد عقد النكاح، عقد لنفسه أو لغيره، واحد وقع في محظور الخطبة، لا فدية عليه. طيب، نوع ثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو في الجماع، وسبق أن تكلمنا على هذا في الدرس الماضي. ما فيه فدية مغلظة، وقلنا إذا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد، ويمضي في حجه ويتمه، ومع ذلك عليه فدية، وهي ذبح بدنة. إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة حجه فسد ويتمه، وعليه أيضا فدية مغلظة. معنى يا إخوان؟ طيب، كذلك النوع الثالث ما فدية الجزاء، أو له أو بدل، هناك بديل له في جزاء، أو هناك بديل وهو جزاء الصيد، وسنتكلم عليه. كمن يقتل صيدا من صيد الحرم، كان يكون ضبعا، صاد ضبعا، فما مقابل هذا الضبع؟ ما جزاؤه؟ قال العلماء بفتوى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي حديث مرفوع يروى عن جابر رضي الله عنه: فيه شاة. لكن أيضا سنتكلم إن شاء الله. المحظورات هذه يا إخوة، أحوال الناس تجاهها 3 أقسام. أحوال الناس تجاه المحظورات 3 أقسام. فقسم فعل هذا المحظور جاهلا، غير عامد، أو ناسي، فهذا لا فدية عليه أصلا، لا فدية عليه. فقسم فعل هذا المحظور عامد مختار ذاكر، لا يريد أن يدفع عن نفسه أذى. في أشياء محظور تدفع عن نفسك أذى، كحلق الرأس إذا كان بك أذى، كاستعمال الملابس إذا كان بك أذى، رب رجل يحتاج إلى لبس الملابس فعلا، فإن سيكون سيمر على النقطة، وإن مر على النقطة مثلا بإحرام رد، وهذا أمر يقع في كثير من الناس ويحتاجون إليه. بصرف النظر، هو الذي حج بدون تصريح حج مجزئ، لا هو حج مجزئ مع الإثم، ده موضوع آخر، ده لها أحكام أخرى، معناه ولو جواب آخر. لكن نحن نتكلم الآن إذا احتاج الرجل إلى أن يلبس الملابس لكي يتجاوز هذه النقطة ثم يلبس ملابس الإحرام، وقد أحرم من الميقات قبل مجيئه هذا الموضع، فهل عليه فدية أم لا؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله. قال: ما فديته؟ فدية أذى، زي إيه؟ إزالة الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب، لبس الملابس وما إلى ذلك، اللي هو بارك الله فيكم كأنه يميل إلى الرفاهية وترك التقشف. ما فديته؟ فدية أذى، وهي بقية المحظورات، والمراد أنت فيها مخير بين ثلاثة أشياء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، إذن الآن عرفنا تعريف الفدية عند الفقهاء: ما يعطى فداء الشيء ومنه فدية الأسير. ثم قسمنا المحظورات إلى أقسام: ما لا فدية فيه، ما فيه فدية مغلظة، ما فيه الجزاء أو بدله هو جزاء الصيد، ما فديته فدية، فدية أذى، وهي بقية المحظورات. إذن معنى بارك الله فيكم أخرجنا عقد النكاح وما يتعلق به، أخرجنا أسلمكم الله من كل سوء الجماع، أخرجنا أمر الصيد، ما دونها أولئك الثلاثة فأنت فيه بالتخيير بين ثلاثة أشياء، بين ثلاثة أشياء. يقول: الفدية تنقسم إلى قسمين، وأيضا نحن نقرأ في هذا الباب ونراعي الأحوال السابقة، أحوال المرتكب للمحظور، هل هو ناسي، هل هو جاهل، هل هو عامد، هل هو محتاج عندما أزال شعره لأذى أو مرض أو ما إلى ذلك. قال: الفدية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول فدية التخيير، وجملة ذلك أن الفدية في القسم الأول تنقسم إلى أربعة أقسام، هي: قسم لا فدية فيه وعقد النكاح والخطبة، قسم الفدية، قسم الفدية فيه مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، وأيضا عندما نقول قبل التحلل الأول نذكر ما لو وقع في الجماع قبل الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ يطوف بعرفة ولو فسد حجه، بقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. معنى يا إخوان، وعليه الحج من إيه؟ من قابل، وعليه الحج من إيه؟ من قابل. شوف بقى اللي اتكلف 40,000 بدري كم، زي ما كان الشيخ ناصر بيقول، هيعمل إيه؟ طيب تصرعت ليه؟ ما كان تصبر، ولكن يعني الشيطان يؤز وأذن لهذا اختبار، اختبار. شوف الحمام في الحرم على يمينك وشمالك، حتى لو أنت أردت أن تنام هكذا ممكن تنام على بعض الحمام، تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ابتلاء واختبار. ممكن واحد تعرف الحمامة في جزاها كم؟ شارع أظنوش أنها لعبة. الشيخ حمدي هو عندكم كان بيقول حمام مربرب كده بتعبيره، يعني انا مش عارف تعبير الدمياط ده ولا معانا، خليكم معايا. طيب الان قال: قسم الفدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل. كل هذا بارك الله فيكم مراعاة احوال الواقع في المحظورة، لكن العلماء في امر الجماع ما ينظرون هل هو ناسي، هل هو عامد، هل هو، لا يفرقون، لأن هذا أمر لا يتأتى فيه النسيان ولا يتأتى فيه الجهل. معنا يا إخوة، قال: فدية، قسم الفدية مغلظة والجماع قبل التحلل الأول، ففيه بدنة كما سبق. البدنة معروفة ولا مش معروفة؟ جمال. الجمل معنا، سواء ذكر أو أنثى، سواء كان بعيرا أو ناقة، الأمر سهل. قال: قسم فيه الجزاء أو المثل، وهو قتل الصيد. طب لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. طيب المحرم على المحرم صيد البر، أما صيد البحر فحلال جائز، وقلنا صيد البر فيه أوصاف، ما هي محمد؟ أن يكون بريا، أن يكون وحشيا، أن يكون إيه؟ حلالا، أن يكون إيه؟ وحشيا، يعني لو ذبح شاة ليأكلها ما يسمى أنه صاد صيدا. طيب أنا أسألكم سؤالا وهو ربما يتعرض له أحدنا، لو كنا في الإحرام فاعتدى على أحدنا صيد وحشي بري حلال أن يؤكل، اعتدى اعتداء ولم يستطع دفعه إلا بقتله، هل علي جزاء؟ الجواب لا، لأني أدفع العدو الصائل، أنا ما تعرضت لصيده، أنا ما تعرضت لقتله، إنما لا يندفع عني شر إلا بقتله، فهنا لا ألزم بفدية. عرفنا هذه؟ الشيخ عم بيقول كويس، هو يتبع المصلحة بس ورخص تبع. خلاص طيب أسألكم سؤالا آخر يتعلق بأمر الصيد، أنت محرم، واحد من الذين ليسوا محرمين صاد صيدا وأنت لم تشر ولم تدل ولم تهوى ولم ولم ولم، أهدى إليك من هذا الصيد تأكل أو لا تأكل؟ لأنك ما أشرت ولا أهويت ولا دللت ولا عاونت، معنا يا إخوة؟ طيب رجل بارك الله فيكم صاد صيدا، ما حكم هذا الصيد؟ ارتكب محرم وإثم، صح ولا لا؟ طب الصيد ذاته كده حلال ولا حرام؟ لا حرام، لأنه صار كالميتة، لأنه محرم عليه يصطاد وهو محرم، عرفتم؟ صار كالميتة لا تأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى الصعب بن جثامة له حمارا وحشيا فرده صلى الله عليه وسلم فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، ليطيب خاطره. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصعب بن جثامة أنه صاده من أجله، صاده إيه؟ من أجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد الذي صاده أبو قتادة قال للصحابة كله وأين نصيبي، لأنه كان حلال، أبو قتادة حلال، ولا أحد من المحرمين دله أو أشار عليه بشيء. قال الرابع قسم في الجزاء أو المثل وهو قتل الصيد، ثم ذكر الاستدلال بالآية، قال فالآية تدل على أن قاتل الصيد مخير بين ثلاثة أمور، ذبح مثل ما قتل إن كان له مثل، إن كان له مثل، وفي الحقيقة أغلب هذه الأشياء ليس لها مثل، وسيأتي معنا يقوم المثل بطعام ثم يتصدق به على المساكين، ما قتل إن كان له مثل. طب إن لم يكن له مثل يقوم، من الذي يقومه؟ ذو عدل منكم يحكم به العدل الأمين، كما قلت لكم كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أربعة من الجراد بريال، الأربعة كم؟ بريال، الأرنب فيه شاة، الحمامة فيها شاة، اليربوع فيه شاة، وسيأتي معنا اليربوع اليربوع بارك الله فيه حيوان كالفأر وأكبر منه قليل وله ذيل في آخر ذيله شعر وبركته بتاكل يصطاد، لكنه أكبر من الفأر. ما معنى دليل أنه لا يؤكل؟ الأصل في الأطعمة الإباحة حتى يأتي دليل التحريم. اليربوع معنى إخوة شبيه بالفأر بس أكبر منه قليل، تمام، وذيله طويل في آخر ذيله هكذا مجموعة شعر، طائفة من الشعر. أن دخل منكم على النت عمل هكذا طلع له 20 صورة لليربوع. قديش؟ تعلم يا اخي الناس طلعوا من القمر. انت عارف جزاك الله خير. طيب يقول الثالث يصوم عن كل نصف صاع يوما. يعني يا اخوه واما ما ثبت فيه المثل سيطعم ستة مساكين. طيب عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، وانتم عارفين الضبع يؤكل على الصحيح وفيه احاديث مباح، فقال هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم. وعنه ان عمر قضى في الغزال بشاة. الغزال عندنا ظبي وعندنا ايه غزال. ظبي في ظبي اقل من الغزال، الغزال كبير شوية. طيب من نفس الفصيل لكنه صغير. وعنه ان عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق، بعناق غنمة لها ثلاثة اشهر، عنزة لها ثلاثة اشهر، وفي اليربوع اسمع اليربوع جالك اهو بجفرة اربعة اشهر، معز اربعة اشهر. معنى اذا العناق كم اشهر؟ ثلاثة اشهر. الجفرة اربعة اشهر، الجفرة يعني عنزة شابة شوية أربعة أشهر فتية. قال ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني الحنبلي وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنة. في النعامة لأن الشبيهة إيه؟ فيها شبه من الإبل من البعير، عنقها كبير معنا كذلك الإبل عنقها كبير. قال وقالوا طبعا الأحكام هذه لا يعلم بهؤلاء الصحابة مخالف منهم، فصارت كالإجماع، فصارت إيه قضايا الصحابة في هذا الباب لا يعلم لهم فيها مخالف، فصارت كالاتفاق والإجماع. قال في النعامة بدنة، وقالوا في حمار الوحش بقرة، أيضا حمار الوحش قريب من البقرة في الحاج قريب من هذا. قال وقالوا في الحمامة شاة. سمعت يا شيخ حمدي؟ عشان لا تغريك الحمامة. لا ينفر صيده أصلا، شوف احترام، لا ينفر صيده، لا يعضد شجره، لا تلتقط اللقطة إلا لمنشق يريد أن يعرفها. معنى يا إخوة؟ قال فإذا لم يكن له مثل حكم فيه ذوى عدل بقيمته. قسم فيه فدية الأذى. طيب الآن كنا تكلمنا من قبل على من قطع شيئا من شجر الحرام اختلف فيه الفقهاء، والمقصود من شجر الحرام الذي لم يستنبته الإنسان الآدمي. أما أنت سكنت في الحرم واستنبت وزرعت شجرا، غرست شجرا كمثلا شجر المنجا او ما الى ذلك ثم نزعته، ما ينطبق عليك الحكم. المراد بالشجر والشوك والحشيش الذي ينبته الله سبحانه وتعالى، لا ينبته الادمي، فليس لك ان تجزه ولا ان تقطعه الا الابخر، كما استاذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في الابخر فانه يحتاجه في قبورهم ولقينهم. طيب الآن بارك الله فيكم، هل في قطع الشجر جزاء؟ في خلاف بين الفقهاء، أما الأحناف فيقولون فيه جزاء، أما أحمد والشافعي فيقولون يقوم ويتصدق بقيمته، وأما الإمام مالك فقال لا فدية فيه. والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، والقطع الشجر هذا بارك الله فيكم والصيد حرام على المحرم وغير المحرم، لا تظن المحرم بس ممنوع منه، والحلال ياكل اللي هو الايه داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم صيد الحرم، ليس لك سواء كنت محرما او كنت حلالا ان تعضد شجر الحرم او تنفر الصيد أو تصطاد من صيد الحرم، إلا الأشياء التي ذكرناها الكلب العقور، الحدياه، الغراب، العقرب وما كان فيه أذى، وما كان فيه أذى من هذه على هذه الشاكلة، فإنه يحل قتله للمحرم وغير المحرم، للمحرم وذلك دفعا لأذاه. أما في الحقيقة اليوم أنت لو تقعد في منى ما تقعد لا ترى شيئا من هذا الصيد أصلا. لماذا؟ كثر في الزحام في هذه الأماكن، كثرت السيارات، فنفرت وبعدة هذه الايه هذا الصيد المتوحش اصلا بعد ما عادش لا في الحرم، لا في الحرم ولا في منى ولا في عرفه ولا في مزدلفه، في المشاعر لا تجد شيئا من هذه من هذا الصيد المتوحش اصلا. ليه؟ لكثره الناس والبنيان والعمران ثم السيارات، كثره السيارات وحركه السيارات في الاماكن هذه فرضت هذه الاشياء فنفرت، فلم تكن يعني تبقى وتمكث في هذه الأماكن. قال لو قلنا من حالة قتل السير الحرب والإنسان مش محرم عليه ليه أفكي برضه ومش محرم. الآن بارك الله فيك، إذا نظرت إلى حدود الحرم اللي هو مكة فليس لك، لكن تأثم وأنت داخل الحرم له حرمة. طب أنت خارج ولست بمحرم لا حرج عليك، كما فعل أبو قتادة. أبو قتادة لم يكن محرما وهو مشى على الطريق الساحل واصطاد، ليس عليه شيء، ليس عليه فدية، عليه فدية لا ليس عليه فدية، الرجح ليس عليه فدية، عليه. طيب يقول هنا بارك الله فيكم فإذا لم يكن له مثل حكم فيه ذو عدل بقيمته، أي ما يساويه يقوم، إما المثل فإن لم يكن المثل فالقيمة. قال قسم فيه فدية الأذى وهي باقي المحظورات، لبس المخيط، وهذا المقصود به الرجال، وإلا المرأة بتلبس المخيط ما بتخلعش إلا أنها لا تنتقب النقاب ولا تلبس القفازين، ومع ذلك هي بتسدل على وجهها شيء ليس بنقاب وتغطي يديها من تحت الخمار. قال قسم فيه فدية الأذى وهي باقي المحظورات، لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار، لأن هذا يدل على شيء من إيه الترفه وترك إيه التقشف. قال وتقليم، وأنت مطلوب وأنت في الإحرام تكون أشعث أغبر، تنأى بنفسك عن ملاذ الدنيا ولا تتذكر الدنيا وتتذكر الآخرة وتغلب على نفسك. قال وتقليم الأظفار وضع الطيب وتغطية الرأس، والمباشرة والمباشرة، المقصود المباشرة تقبيل أو احتضان أو ما، ليس المقصود الجماع، ليس المقصود إيه الجماع، فهذا هو مقدمات الجماع اللي هو رفض من حج فلم يفصل ولم يرفض ورجع من حجته كيوم ولدته أمه. قال فهذه المحظورات يخير المحرم فيها بين فعل واحدة من ثلاث، هي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني ما يعادل كيلو لربع من الأرز من القمح أو ما إلى ذلك، مداني مداني. الثاني صيام ثلاثة أيام متفرقات أو متتابعات. الثالث أن يذبح شاة سواء كانت من الغنم أو الماعز ذكرا أو أنثى. الأدب تفضل الحاج أيمن. تخطيط الرأس هو مثلا يوم الشان أو يعني بعد إذنك يعني. نفس الشيء من المحظورات ذكرناه من قبل. كان يلبس مثل هذه الطاقية، كان يلبس مثل هذه الغطرة، لكن لو غطى رأسه بسقف لا حرج عليه، لو غطى رأسه بشمسية مظلة لا حرج عليه، لو غطى رأسه بسقف السيارة أو الباص لا حرج، بالخيمة لا حرج عليه. يغطي رأسه بملاصق بحيث من ينظر فيه لا يرى رأسه. طيب غطى رأسه بشيء، نبده بشيء من الطين، نفس الشيء، مع ان الطين غير معتاد، انت معتاد تغطي رأسه ايه بمثل هذا الغطاء، انما الطين مش معتاد، لكن لا ترى رأسه. طب غطى رأسه بشيء من الحناء، نفس الشيء اسمه ملاصق، يمنع منه، لكن ما ليس بملاصق بحيث إذا استظل بشيء ورأسه تراها مكشوفة لا حرج عليه. طيب قلنا لو أنه غطى وجهه بسبب الغبار، لا حرج عليه. وقد كان يفعل الصحابة بعض هذا، كعثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه بسبب كثرة الغبار المنبعث على وجهه. وفي هذا من التيسير والرخصة والتخفيف على المسلمين ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل الناس فعلا من ذوات أنفسهم يشددون على أنفسهم في أشياء. كما قلت لكم بعضهم يأخذ الرداء هذا ويكشف يعني الجهة اليمنى طيلة مناسك الإحرام ويشق على نفسه، وهذا الأمر مطلوب منك فقط في طواف القدوم. طواف القدوم في الأول، وثم بعد هذا تغطي وتمشي وأنت مغطى الكتفين. أما تجد بعض الناس يشق على نفسه مشقة عجيبة للغاية. بعض النساء يرى لزاما عليه أن تحج المرأة وأن تحرم في ثياب بيضاء، ولا تجيز لنفسها غير هذه الثياب البيضاء وفيها مشقة. لو أحرمت في الثياب السوداء لا حرج، في الثياب الغمقاء لا حرج، ليست بسوداء لكنها غمقاء لا حرج، لا تلفت، لا تكون متبرجة، هذا المطلوب. والثياب البيضاء هي أخص بالرجال أكثر منها من المرأة، أكثر منها من المرأة، بارك الله فيك. طيب نعود مرة ثانية. أي نعم، أمشي في القدور قلت سبع شطار ولا ثلاثة؟ لا سبع، الرمل في الثلاثة فقط، محدش قال لي الرمل في الثلاثة، بارك الله فيك. معنا؟ طيب معايا الرمل في الثلاثة والكشف السبع، القدوم بس مع العمرة، القدوم وطواف الإفاضة كذلك، بارك الله فيك. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، عرفتم حديث كعب بن عجرة كان يطهي الطعام ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يتساقط القمل من رأسه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت أرى أنه قد بلغ منك الجهد، قد أذاك هوام رأسك، فرخص له صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه ويزيله. ليه؟ دفعا للأب. وصحيح كما قلت لكم أنا الآن مثلا أو كبير السن وشعري ما شاء الله موفر، لو رحت حلقته عند الحلاق ممكن واحد من الناس يقول لك والله ده انت رجعت 20 سنة ورا، ده انت صرت شاب. ليه؟ حلق الرأس، تقصير الرأس في شيء من الترفع، في شيء من الترفع، منعت أنت وأنت محرم من الإتيان إلا لضرورة، للحاجة، لدفع الأذى والمرض، لدفع الأذى والمرض. وما كان على هذه الشاكلة من الطيب، من لبس الملابس، من تطليم الأظفار وما إلى ذلك. نرجع مرة أخرى، قال عن كعب بن عزرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك أذاك هوام رأسك، المراد إيه؟ القم. قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. الثلاثة أيام هذه غير الثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، بديل الهدي، هدي الشكران، أنا معنى هدي الشكران للمتمتع وللقارن، أليس كذلك؟ المفرد ليس عليه هدي، معنى لأنك أتيت بنسكين في صفرة واحدة، فهناك هدي شكران وهدي إيه؟ جبران. هدي الجبران يكون مقابل ارتكاب واحد من المحظورات، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. فهذا هو القسم الأول من الفدية التي فيها إيه؟ التخيير، وهو ما كان على التخيير. أو القسم، أما القسم الثاني ما كان على الترتيب. إيش معنى ما كان على الترتيب؟ يعني إذا لم تجد هذا فافعل هذا، هذا مقصود الترتيب. قال ما كان على الترتيب ويكون في دم المتعة والقران. بس الفرق بين المتمتع والقارن أن القارن يجلب الهدي معه من ايه؟ من بلده، من الحل. كما ساق النبي عليه الصلاة والسلام هديه من الحل مع الإخوان، ومعه جماعة من الصحابة. الحجة التي حج النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها 3 أنساك، واستحب صلى الله عليه وسلم التمتع لصحابته. كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا ومعه جماعة قارنون لأنهم ساقوا الهدي، وأكثر الصحابة تمتعوا، وهناك بعضهم أفرد كعائشة أفردت، ثم بعد أن أفردت أحرم بها عبد الرحمن أخوها من التنعيم معنا لتأتي بعمرة. وهذه قضية عين لا يقاس عليها، وقد وعدنا أننا سنتكلم إن شاء الله عن حكم تكرار العمرة في الصفرة الواحدة، في اليوم ربما 5 مرات، وفي الأسبوع 30 مرة، وفي الشهر مدري 120 مرة، كل 5 دقائق يركبون الباص ثم يذهبون إلى التنعيم ويأتون بعمرة. وما بين يعني الحرم والتنعيم إلا مسافة قليلة، إلا مسافة قليلة معنا. وكان الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: لا أدري من يفعل هذا، أهو آثم أم يعني سالم من الإثم، لا يدري. ولعل هذا تردد منه وسنتكلم عليها إن شاء الله. ما فيش تنعيم، ما فيش تنعيم. تريد أن تأتي بعمرة، اذهب إلى المقر. ده الشيخ ده الشيخ ده يعمل عمرة تانية أكيد. رحت المقر. إلى المقر من جيل حليفة. 450 كيلو. قال لي. طيب. قال هنا ما كان على الترتيب، ويكون في دم المتع والقران وترك الواجب والإحصار. واحد أحصر ولم يشترط، واحد أحصر يا إخوة من سب من عدو قطع الطريق عليه لسبب من أسباب أحصر، وجود وحش في الطريق لم يستطع الناس أن يتجاوز الطريق فأحصره، ولم يكن اشترط فعليه فدية. عليه ايه؟ فدية. قال والوط، والوط عرفنا انها فدية ايه؟ بارك الله فيكم، مغلظة. قال فهؤلاء يجب عليهم دم، فان علم الدم او ثمنه صام 3 أيام في الحج، و7 اذا رجع الى اهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز يا إخوة تنبيه أن يصوم 3 أيام هذه وإن كانت أيام التشريق على الصحيح، وإن كانت أيام التشريق صحيح. أنت منهي ويكره لك أن تصوم في أيام التشريق، لكن في هذه الصورة وهذه الحالة هناك ما يجوز من الآثار، ولعل بعضنا أن ينتهي اليوم الثالث ثم يركب الطيارة أو السيارة ويعود إلى بلده، فله أن يصوم في أيام إيه؟ طيب فرضنا واحد فعلا يغلب على ظنه أنه يوم العاشر يوم النحر لم يجد ثمن الهدي من قبل، هو يغلب على ظنه فعلا أنه لن يجد المال، فله أن يصوم قبل اليوم العاشر 3 أيام معنى يا إخوة. طب فرضنا أنه بارك الله فيكم صام 3 أيام، ويوم العاشر الله أرسل له حوالي من عنده أرحم الراحمين، خزائنه لا تنفد ولا تغيب معنى يا إخوان، فيعيش يعطي الهدي، يعطي الهدي لأنه وجد يوم إيه؟ يوم العاشر يوم النحر، وجد جاءته حوالة، جاءه رصيد، جاءته رسالة، الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. أستلف معي يا أخوة في الأول، أستلف. طيب أنت ما شاء الله لن تعدم مخرجا إن شاء الله. طيب قال فهؤلاء يجب عليهم دم، فإن عدم الدم أو ثمنه. طيب كذلك واحد ما بيذبح إنما بيسلم في مكتب الراجحي، ما في إشكال، ما في إشكال. طب واحد يشترك مع إخوانه في بدنة، سبع بدنة، ما في إشكال. ها البدنة تجزي عن سبعة، البقرة أو الجزور يجزي عن سبعة، سبعة أنفس، فلا بأس. قال أو ثم، ولا شك أنك لو اشتركت مع إخوانك كان الأمر عليك أهون وأيسر في الثمن، في القيمة والثمن. قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لا تنسوا أننا من مقاصدنا لدراسة هذا الباب أننا نعرف الأحكام وما يجوز وما لا يجوز، وما هو الركن وما هو الشرط وما هو الواجب والآداب والسنن وما إلى ذلك، ومع ذلك نتشوق ونحدث أنفسنا أننا سنحج إن شاء الله هذا العام. الدعاء، لا تستقل الدعاء، فإن الدعاء أعظم سلاح، لا تعجز عن سلاح الدعاء. أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، وأبخلهم أبخلهم بالسلام. لا، ليس الله العزيز أن نحج جميعا أصحاب هذا المسجد في الآن الذين نحن حاضرون الآن. أملنا في الله سبحانه وتعالى كبير رغم المعوقات ورفع الأسعار وما إلى ذلك والاستغلالات التي تقع، فليس الله سبحانه وتعالى شيء بشاق أو عسير أو صعب. طيب يقول مسألة، هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الدم؟ هذه مسألة، أنا معنى دم جبران ودم شكران. دم الجبران لا تأكل منه، دم الشكران تأكل منه كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى بمئة ناقة، ذبح بيده 63. شوف القوة العجيبة، 63. شوف احنا لو هنذبح دجاجة هنذبحه وهنقعد ناخد نفسنا، الدجاج الدجاج. طب ما هنذبح شاه هنعمل ايه؟ ولو ذبحنا بقرة هنعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نحر بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم 63 بجاز، وأكمل علي رضي الله عنه المئة، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المدية لعلي فأكمل المئة، وأهدى النبي عليه الصلاة والسلام على النساء وضحى بالبقر. ليه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، طب ما هي واحدة تكفي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يريد يبلغ مبلغ الكمال في العبودية وتكرار العبودية، الذبح لله سبحانه وتعالى، واحدة وراء واحدة، واحدة وراء واحدة، 63، ثم وفى عليه المئة. سبحان الله، عبودية. فصل لربك وانحر. النحر لله، الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بعدد سني حياتي 63 سنة. ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع المدينة، بعد أن رجع المدينة، بعد أن رجع من مكة وانتهى من الحج وما إلى ذلك، وجلس شيئا ما من الأيام توفي صلى الله عليه وسلم. فهنا بارك الله فيكم، هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الدم؟ قل إذا كان دم جبران فلا يأكل، دم شكران يأكل. قال شيخنا حفظ الله. كذلك يا إخوة، النذر، واحد نذر نذرا وهو في الحضر هكذا، ليس له أن يأكل من النذر، إنما النذر هذا للمساكين والفقراء، ولا يأكل منه شيئا، يتبرع به بكليته ورمته، ولا يقول أخذ منه بضعة وأنا أخذ من لأهلي وما إلى ذلك للجيران. لسنا في عقيقة، العقيقة لها أحكام، الأضحية لها أحكام، الهدي له أحكام، النذر له أحكام، كل باب من هذه الأبواب له أحكام تخصه. قال الدم ينقسم إلى قسمين، دم شكران أي شكر ودم جبران يجبر، فأما دم الشكران فيجوز له أن يأكل منه ويهدي كدم المتعة والقران، لأن النسك لم ينقص. وأما دم الجبران فإنه يحرم على المحرم أن يأكل منه لأنه جبران لما ترك أو ارتكب محظورا، فعليه أن يذبح الهدي ولا يأكل منه. الضابط الرابع، طب ما تذكرون الضابط السابقة الشيخ أحمد رفعت، بسم الله، الضابط الأول وجوب شروط الحج أو شروط وجوب الحج، هو هذا؟ ها؟ هو هذا الشيخ محمد؟ هو هذا الضابط الأول؟ شروط وجوب الحج، وقلنا منها شروط صحة وشروط وجوب وقد يجتمعان. الشرط الثاني ما هو؟ الضابط الثاني؟ ذكر المواقيت. من سيذكر لنا المواقيت؟ لو 5 دنانير ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة بتسميه ايه؟ أبي يرعد. ميقات الجحفة بتسميه ايه؟ رابل. ميقات بارك الله فيكم يلملم بيسموه السعدية، والأشهر يلملم لازال اسم متداولا، ذات عرق. طيب الخامس قرن المنازل بيسموه السير الكبير، من يأتي من نجد والرياض والأماكن هذيك من بلاد إيران بلاد ما إلى ذلك أسيا يمر عليه. طيب هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث أحسنتم، محظورات الإحرام، وذكرها 11 على سبيل التفصيل لا الإجمال، وإلا هناك من يجملها من الفقهاء والعلماء. عرفنا كم الضابط الآن الشيخ أحمد عبد المتعال قبل أن نتجاوز هذا؟ الضابط الأول شروط وجوب الحج معنا يا إخوة، الثاني ضابط المواقيت المكانية، ليس المراد المواقيت هي الزمنية، المواقيت الزمنية معروف الحج والشروط معلومات. نعم. الضابط الثالث محظورات الإحرام، المحظورات هي الممنوعات هي المحرمات معنا يا إخوة، هي النواقض، هي النواقض فيمنع منها الشخص، وقد ذكرناها. ثم تكلمنا على أحكام الفدية وجزاء الصيد وما إلى ذلك. تعالوا بنا الضابط الرابع، أركان الحج 4. الركن وهو الجانب القوي من الشيء، هذا لغة عندكم ركن المسجد، ركن البيت، ركن العمارة، جانبها الأقوى كالزاوية للجدار، وسمي ركنا لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى به طرف الجدار، فمن ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، تقف بعرفة معنا يا إخوان من بعد طلوع الشمس، ترحل من منى وقد بت فيها يوم التاسع، ترحل من منى إلى عرفة. طيب وقفت حتى غابت الشمس وأفضت، هذه هي السنة. تفضل بارك الله يا عم الأحسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا قال الضابط الرابع بارك الله فيكم جميعا، قال أركان الحج أربعة. قال فمن ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه ولا يجبره الدم، هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تصور كده أنت في الصلاة نسيت تكبيرة الإحرام، دخلت الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، الصلاة لم تنعقد من أساسها. طب دخلت الصلاة نسيت ركوعا في الركعة الأولى ولم تتذكر أنك نسيت هذا الركوع إلا في ركوع الركعة الثانية، الإلغاء للأولى وإقامة الثانية هذه مقامها. طب أنت الآن بارك الله فيك نسيت الركوع في الركعة الأولى، قد نزلت إلى السجود تعود إلى الركوع تأتي به، فدمت في الركعة الأولى ما زلت، لأن سقوط ركن من هذه الأركان يهدم الركعة من أساسها. عرفتم؟ كذلك حذف ونسي وترك ركن من أركان الحج لا يصح الحج مع هذا، وليس فيه دم يجبره، إنما الدم الجبران يكون في وقوع في شيء من المحظورات التي ذكرناها أو في ترك واجب من الواجبات. عرفتم يا أخوة؟ أما الأركان لا يصح الحج معها. قال من ذلك نية الإحرام، إنما الأعمال بالنية. وهل يشترط التلفظ؟ لا يشترط التلفظ، إنما أنت إذا قلت اللهم لبيك عمرة لا رياء فيه ولا سمعة عد ذلك تعبيرا عما في نفسك، معنى اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يوم الثامن أيضا بتحرم ولو من بيتك ولو من مسجد الحرام، بتهل بالإحرام، اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، بتذكر نفسك بالإخلاص ونفي السمعة والرياء عن نفسك، ثم تلبي وتستمر في التلبية. قال فلا يصح الإحرام أو الحج بلا نية. ليه؟ لأن ممكن واحد يا إخوة يمر على المواقيت ولم يكن ناويا للإحرام، ممكن رايح عنده تجارة، ممكن رايح معه بعثة، معه مهمة، معه مأمورية، معه أي عمل، فهذا ما. ثم إذا وصل الحرم يقول أنا أريد أن أعتمر، طيب لماذا لم تحرم من الميقات؟ فلابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ألا لله الدين الخالص. معنى إخوة النية هنا ركن من أركان الحج، وقد تكون شرطا يسبق الإحرام. فالنية تسبق نعم، وتقارن نعم، النية تسبق نعم وتقارن نعم. قال فلا يصح الإحرام أو الحج بلا نية لأنها ركن في كل عبادة، حتى الإنسان الذي يستنيب عن إخوانه في الحج أو العمرة لابد أن يستحضر النية أن هذه العمرة والحج لفلان ابن فلان في نفسه، بل في الصحيح أن الرجل قال اللهم لبيك عن شبرومة، صرح ولا ما صرح؟ لأنه ممكن إنسان يلهو وينشغل فيستحضر ويتذكر أن هذه الحجة مش عن نفسه، إنما هذه الحجة عن من؟ عن فلان ابن فلان. وإحنا سبق أن ذكرنا في رجل أخذ ليحج وحج ليأخذه، في فرق بين هذا وهذا. أنا الآن ماشي نائب عن شخص سأحج أو أعتمر، أنا أخذت لأحج أو حججت لأخذ؟ ها الأول صحيح، ها أخذت لأحج، ما بفعلها تجارة، ما بفعلها تجارة وأطلب من الناس زيادات. وفي فرق رجل حج ليأخذ، حج للعرض الزائل، للعرض الفاني، للدنيا الخسيسة الدنيا. طيب يقول فلا يصح إحرامه أو الحج بلا نية لأنها ركن في كل عبادة، فلو أدى شخص المناسك بلا إحرام أو نية الحج لم ينعقد حجه، كما في تكبيرة الإحرام، لو دخل أحدنا الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة بعد، لم تنعقد الصلاة بعد. قال لحديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن ترك الإحرام يعني النية أي الدخول في النسك فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغي كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة وتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود فالصلاة ملغاة لم تنعقد أصلا. قال الشيخ البلاهي اتفق الأئمة الأربعة على أن أركان الحج أربعة: الإحرام اللي هو المراد النية، والوقوف النية نية الإحرام، والوقوف بعرفة، فما استطعش أن يقف بعرفة يا إخوة من بعد صلاة الفجر إلى المغيب، لو وقف بعد المغيب حتى الفجر حج صحيح. معنى يا إخوان حتى الفجر، يعني ممكن واحد يكون متأخر في اليوم هذا ربما أربكت في الدنيا، الطرق الممرات ازدحمت ما عرفش يوصل لعرفة إلا بعد مغيب الشمس، وقف ساعة بعد المغيب ثم مشى إلى منى حجه صحيح، ساعة من الليل أو النهار. معنى إخوان هذا هو الوقوف الكامل، الوقوف الكامل. لا أقول لك لو وقف جزء يعني إن شاء الله كل عشر دقائق قبل الشمس غياب شمس عرفة، لا تنسوا، لا تنسوا الحديث لا تنسوا حديث طلحة بن المصور أنه جاء من بلاد نجد معنا وفوق ناقته وتأخر به الوقت فلم يقف بعرفة إلا بعد منتصف الليل، والناس مشوا إلى إيه؟ إلى مزدلفة، إلى مزدلفة معنى إخوان فمشى فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال الآن قضيت تفثك وأتممت نسكك إلى غير ذلك إلى آخر هذا الحديث، فهذا دليل في المسألة، نص في المسألة معنى إخوان، وهذا من باب التخفيف على الأمة. قد يأتي فعلا واحد المرور منعه يدخل من هنا مش عارفين يدخلوا من هنا من هنا، السيارات ازدحمت، حصلت احيانا يا اخوة في اليوم هذا من شدة الحر واحد تجيله كده غيبوبة ما بيصحوه الا بعد المغيب، ده بيحصل امراض ومشاكل كثيرة، واحد تجيله غيبوبة كده الشمس ضربت، طب حاج يروح؟ لا، له رخصة، لم يستيقظ الا بعد المغيب يمشي يقف عرفة ولو ساعة ويدعو ويمشي على ايه مزدلفة حتى من بعد المغيب الى الفجر معك رخصة، معك رخصة تقف عرفة لعذر من الاعذار. اما صح الحج الكامل انت من بعد طلوع الشمس في منى تمشي لمكة للعرفة وتقف وتدعو الله مع الداعين وتقف مع الواقفين، لا شك أن هذا أكمل الهيئات والصور والحالات، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال اتفق الأئمة الأربعة على أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة اللي هو طواف إيه؟ الإفاضة، طواف الصدر له أسماء عدة: طواف الحج، طواف الزيارة، والسعي. طيب بعد هذا الركن الوقوف بعرفة، نؤخره إن شاء الله للدرس المقبل يوم الاثنين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كده انت العقل كامل بقى؟